كلمة منه اللي غنيته بتعنه حتى لو يوم قلبي رح مش هطول يا ما قلبي قال لي لك وانا لو لما قلبي انشقتي شق قلت طوع يا ما قلبي قال لي لك وانا لو لما قلبي انشقتي شق قلت طوع كلمة مني وكلمة منه اللي خنيته بتاع عنه كلمة مني وكلمة منه اللي خنيته بتاع عنه حتى لو يوم قلبي رح مش هطوع كل نوبة بتوبة ويقول لي سماح حصرت قلبي وطويل الجناح والدموع تجري واجري في عينه باين كل نوبة بتوبة ويقول لي سماح يبقى قلبي يقول لي لا لا لا ده خاين هنسى حصرة قلبي وطويل الجناح والدموع تجري وهجري في عينه باين انسى ساعة ما يصافيني وافتكر لما يجافيني انسى ساعة ما يصافيني وافتكر لما يجافيني خلي حبي حد تاني حد يستاهل حناني حتى لو يوم قلبي رح مش هطول يا ما قلبي قال لي لك وانا لو لما قلبي انشقي شق قلت طوع يا ما قلبي قال لي لك وانا لو لما قلبي انشقي شق قلت طوع كلمة مني وكلمة منه اللي خنيته بتاع عنه كلمة مني وكلمة منه اللي خنيته بتاع عنه حتى لو يوم قلبي رح مش هطوع يا ليالي يا ليالي خبي حبي في بحورك البعيدة يا ليالي أنا حبيته ما قدرتش أخبي وعهدته هو خيب لي أمالي يا حبي في بحورك البعيدة يا ليالي أنا حبيته ما قدرتش أخبي وعهدته هو خيب لي أمالي بكرة حيجرب أسايا وأنا بتهنى بهوايا راح يجرب أسايا وأنا بتهنى بهوايا خلي حبي حد تاني حد يستاهل حناني حتى لو يوم قلبي رح مش هطول يا ما قلبي قال لي لأ وأنا لو لما قلبي انشقي شق قلت طوع يا ما قلبي قال لي لأ

كلمني عن حبك لو مشغول بذنبك واسأل انت قلبك والله اسأله لو خبت علي هتفهم عيني لو خبت علي علي هتفهم عيني تسلم لي عليك الحلوة من عين العنو تسلم لي قلبي سألت عليك قال أيوة أهوى وعبده يخلف ظنه في حبك ولا تقدر تسعده قلبي سألت عليك قال أيوة أهوى وعبده يخلف ظنه في حبك ولا تلات ايام غايب غاب عني. يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني تلات ايام تلات ايام غايب عني غايب عني الفجر من نوم صحي معايا ورمى الطرح وخلى اليوم سبق يوم. في أول يوم من الفرح قلقت الفجر من نوم صحي معايا ورمى الطرح وخلى اليوم سبق يوم. مسكت الساعة في ايديا عد الهمسة والثانية مسكت الساعة في ايديا عد الهمسة والثانية واتلفت حواليا في كل دقيقة والتانية اسابيع النسمة في عينيا وعد الريحة والجاية وفات اليوم وراح في النوم وضاع ويا معاد اليوم. يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني. ده أول يوم تغيب عني تلات أيام تلات أيام غايب عني غايب عني سبقت دموعي في كتبته وبعد سلام وبعد عتاب كتبت وداعي في نهايته ورجعت تاني عاتبت روحي ازاي اودع روحي بروحي الجنب باسمك كتبت بكرة حستنى تاني جنب اسمك الشوق سهاني كتبت بكرة حستنى تاني ورميت جوابي وكل زنون والفكر في معادك أحسن بكرة يكون زي النهاردة أو امبارح. يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني يا غايب لك يومين

اشتقت لك وحياة عينيك اشتقت لك وبعدت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحياة عينيك وحياة عينيك وحياة اشتقت لك لما القمر نور السماء وشفت في نور الجميل نور طلعتك واشتقت لك في الفجر وفرحت بندى علشان ندى يشبه ندى حنيتك واشتقت لك علشان بقلبي ملت لك وبعدت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحيات عينيك وحيات عينيك وحيات عينيك وحيات عينيك اشتقت لك Thank you. بكري وعودو حسادك علموك عالهجر وعودو بكرة مش هتلاقيني خليهم ينفعوك خليهم وفرق اللي سمعت كلام تعيني خليهم ينفعوك خليهم ينفعوك. وحرام خصامنا وبعدنا الحب.

حبيبي طالت ايام حرماني وانا بين سهدي وتعذيبي رجعني لقلبك من تاني وكفاية عذاب يا حبيبي خليني اعيش لشبابي خليني انسى عذابي خليني اعيش لشبابي خليني انسى عذابي حرمت عطبة يا حبيبي انا لسه بحبها يا حبيبي حرمت عطبة يا حبيبي انا لسه بحبها يا حبيبي لسه دلوقتي عذابي وحرمي رجعني رجعني القلب رجعني انا لسه بحبك رجعني رجعني القلب رجعني انا لسه بحبك رجعني لسه دلوقتي عذابي وحرمي رجعني وتضيع أحلام الماضي لو تلقى هناك في ألامي يعذبني معاك وأنا راني أنا خايفة تضيع أيامي وتضيع أحلام الماضي لو تلقى هناك في ألامي يعذبني معاك وأنا راني ياما قلت أنساك في يومي ما كفاية عذاب سنتين يا ما قلت انساك في يومين ما كفاية عذاب سنتين حرمت عطبة يا حبيبي انا لسه بحبك يا حبيبي حرمت عطبة يا حبيبي انا لسه بحبك يا حبيبي لسه دلوقتي عذابي وحرتي رجعني بيهم كلمتين هما دول من حياتي ده عمري معاهم وانتهى من عندهم. مرتين قابلت فيهم لسه عايشة في عهدهم. ابتدى فكر حاجة قبلهم ولا شفت حاجة بعدهم. لا فكر حاجة قبلهم ولا شفت حاجة بعدهم. كانوا هم العمر كله بخطوتين، كانوا هم الفرح كله بضحكتين، كانوا هم العمر كله بخطوتين، كانوا هم الفرح كله بضحكتين. وبعدها غبنا والبخت حاربنا وتروح ليام وتيجي thank you. يا لولي النداء يا لولي Thank you.